إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله، لأن البائع لما أخذ القيمة ترد القيمة لمن؟ للمشتري الجديد. المشتري شريكه القديم سيدفع قيمة مثلها تماما، لا زيادة ولا نقص. يمكن تحصيل مثلها؟ قال يمكن. اشترى تنكة بنزين 20 لتر ماشي الحال، بيروح عبد العزيز يبيع 20 لتر بيعطيه، قال له ما بيقول له يحققه، لا بيقول له تبيع اي شيء بعت؟ قال له بعت بهذا الشيء. محصور باللتر ام لا؟ محصور. بالوزن مثلا في اشياء تؤخذ بالوزن، اعطاه الوزن. او بمتقوم فبقيمته يوم البيع، اعطاه مثلا بعشر روز غنم صالحه للاضحيه، دغري ابن السنه بقرونه لونه ابيض الى غير ذلك، معلوف بحمى الى غير معروف، حط له كل المواصفات، كم قيمته في مثل هذا الامر؟ قال قيمه الواحد من 8000 ليره، 10 يعني 80000. بيروح باب في 80000، روح جيب لي 10 من هذا النوع. هذا متقوى. اذا رضي بمثله رضي، ما رضي بقيمته ممكن انه جاب لك 10 كل واحد قيمته 8000 اي 80000 ترضى؟ ما في مال. لكن متى كان يوم البيع قيمته 80000 ويوم يوم سمع بالشفعه كان مسافر ورجع بعد 6 شهور، كانت قيمته اقل او اكثر، يا صاروا 70 يا صاروا 100، كم يدفع؟ 80. ماذا قال؟ او بمتقوم فبقيمته يوم البيع. متملك بالشفعه هو ما تاخر، كان غائبا او كان لا يعلم ان له حق الشفعه. قال له واحد يوم بدخل الشريك الجديد، قال له والله غصبا عنه. قال له ان الله ملكك حق اسمه حق الشفعه. قال صحيح والله لا اعلم. قال ارفع الامر الى القاضي، رفع الامر الى القاضي فاخذ بالشفعه. له الحق، له الحق ولو بعد سنه ولو بعد سنه. وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار. طبعا 3 ايام هذول ما بيفرقوا شيء تقريبا، يعني اذا كان في خيار 3 ايام، يا ترى متى تم البيع؟ تم البيع من لحظه البيع ام من لحظه انتهاء الخيار؟ المتفق عليه من لحظه انعقاد البيع، تبين ان الان لمن؟ للمشتري. او بمؤجل، هنا في مشكله، انه انا اشتريته ب 100000 لسنتين، بيجي هذا الشفيع فيقول له انا تملكت بالشفعه ب 100000 لسنتين، بيقول له لا وقف، زمتك غير زمته، زمته طيبه، زمته جيده جدا، بيجوا سنتين قبل بيومين بتدفعه، انت بليش حدا منك شحادة هلا. لذلك انا لا ارضى بالمؤجل. او بمؤجل فالاظهر انه مخير البائع بين ان يعجل المشتري، بين ان يعجل ويأخذ في الحال، بيقول له ادفع هلا اخذ ما في عندنا مال، او يصبر الى المحل محل الوقت، يعني الى المحل ويأخذ، لانه بعد سنة ما صار الوقت هلا تملكته بالشفعة ويدفع. اما ان يقول انا اخذ مثل ما باع ما لك حق، هو رضي ان يكون السعر لزيد مؤجل، اما لعمر ما بيأجل، له الحق، له الحق، لان ذمم الناس تتفاوت. ولو بيع شخص وغيره اخذه بحصته من القيمه، يعني قال له بيعك حصه البيت والسياره 2 ب 100000، الآن كل شيء معروف، كم سيارة كم قيمتها؟ قالوا 40، معنى ذلك الشخص كم يساوي؟ 60. أخذه بقيمته. أحيانا بدهم يفعلوا أشياء من أجل أن يضيعوا مثلا هذا الشخص، يقول لا نأتي بأهل خبرة يفصلون ما بين السيارة وما بين هذه القطع، بعت 2 ب 100000، السيارة خرجت ب 40، بقي هذا ب 60. ويؤخذ المهور بمهر مثلها. قال له أعطيتها المسألة الشريك الحديث، طلع زوجة مين؟ زوجة مثلا، فاشترى لها، قال له هذه قطعة من الأرض مهر لك، تعتبر الآن شريك جديد؟ تعتبر شريك جديد. كم مهرك؟ البلد كلها مهر المثل 100000، أي 100000 مع السلامة، مهر المثل ما لح أعطيك زيادة عن المهر. ويؤخذ المهور بمهر مثلها، أو الممهور بمهر مثلها. وكذا عوض الخلع، صار خلاف ما بين الرجال والمرأة،